ينسب للرسول ويرجع يرجع. هي مفردات سابحات كالهدى أو كالتقى تسع الجمال وتلمع. الله لفظ الجلالة نوره وجلاله الله يعلو على أعلى الوجود ويرفع. ومحمد بكماله وجماله خير الورى وهو النبي الأرفع.